ألا ننقض هذا وألا نهدمه، فقولوا لي ما الذي تحبونه، بعد صلاة العشاء ولا بين المغرب والعشاء؟ نوبه ما حدش هيجي. يا أحسنت، صحيح. على كل حال هو يعني رأي الجماعة لا تشقى البلاد به رغم الخلاف، ورأي الفرد يشقيها، فأتمروا بينكم بمعروف، أخبروني بس ممكن تعملوا استقراء فردا فردا، نعمل استبيان، نوزع أوراق، نتأكد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الأحبة في الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا، ومرحبا بكم مجددا في هذا اللقاء المتجدد مع تفسير القرآن الكريم، مع تفسير سورة الحشر. وكان ابن عباس يسميها سورة بني النضير، آياتها 24 آية، 24 آية من كتاب الله عز وجل، وهي تبدأ بالتسبيح، بتسبيح الله سبحانه وتعالى، تبدأ بتنزيهه جل جلاله عن النقائص التي نسبها إليه المشركون وافترى بها عليه الجاحدون والظالمون، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وهذه السورة من بين سور المسبحات الخمسة أو السبعة كما قلنا في لقاءات سابقة، في سور قرآنية بدأت بتسبيح الله سبحانه وتعالى. سورة الحديد: سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. سورة الحشر: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. سورة الصف: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. سورة الجمعة: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. التغابن: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ومن أهل العلم من قال إن المسبحات سبع وليس تسع، فأضاف إلى ذلك سورة الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. كما أضاف إلى هذا سورة: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. وللتسبيح عجائبه، الشافعي رحمه الله يذكر فيقول: ما رأيت شيئا أنفع للوباء من التسبيح. تحدث الناس الآن عن الوباء: ما رأيت شيئا أنفع للوباء من التسبيح، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. التسبيح يرد القدر، كما في قصة يونس عليه السلام: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. كان يقول في تسبيحه: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. من يتدبر آيات التسبيح الواردة في القرآن الكريم يلاحظ ملاحظة عجيبة: الربط بين التسبيح وبين الطمأنينة النفسية، السكينة والرضا النفسي. تأمل مثلا قول الله سبحانه وتعالى: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار. إيه قالت؟ ماذا ختمت الآية؟ لعلك ترضى. في ربط عجيب ما بين التسبيح والرضا النفسي. تتدبر الآية أنها ملأت ساعات اليوم كلها بالتسبيح. نعم، قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار، ماذا بقي من النهار بغير تسبيح؟ وفي النهاية لعلك ترضى، لعلك ترضى. سبحان الله. في سورة الحجر: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فالله جل وعلا عندما قال له ولقد نعلم أنك يضيق صدرك، فما هو الترياق القرآني لعلاج هذا الضيق في الصدر؟ فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. إنه التسبيح: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله عز وجل. سبحان الله. من ناحية الإحصاء القرآني، في 8 آيات وردت فيها كلمة سبحانه، و8 آيات وردت فيها كلمة تعالى. سبحانه كلمة مفردة كده، وردت 8 مرات في القرآن الكريم، وكلمة تعالى تكلمة مفردة وردت تدارك 8 مرات. أما سبحانه وتعالى اجتمعتا في 6 آيات من كتاب الله عز وجل. وخرقوا له بنين وبنات بغير علم، سبحانه وتعالى عما يصفون. نعم، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض، سبحانه وتعالى عما يشركون. أتى أمر الله فلا تستعجلوه، سبحانه وتعالى عما يشركون. سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا، سبحانه وتعالى عما يشركون. والسماوات مطويات بيمينه، سبحانه وتعالى عما يشركون. الكون كله يعج بالتسبيح، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. وأجمل عبادة للملائكة يسبحون الليل والنهار لا يفترون. وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون. التسبيح تنزيه الله سبحانه وتعالى عما لا يليق به من النقائص التي نسب إليه المشركون الجاحدون المفترون، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فالسورة اسمها سورة الحشر أو سورة بني النضير، ولها قصة في سبب نزولها، فيها روايتان وكلها متعلقة ببني النضير. أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر. إيه القصة؟ القصة الأولى أو الرواية الأولى تقول النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إليهم يستعينهم في دية رجلين قتلا، وكان بين المسلمين وبين سائر مكونات المجتمع المدني صحيفة المدينة ميثاق مواطنة أو تعايش مشترك داخل المدينة. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذهب إليهم يستعينهم في دية رجلين قتلا، استقبلوه استقبال مناسب، ثم أضمروا الغدرة وأوعزوا إلى رجل منهم أن يطلع على الحيطة الجدار إن كان مستعدها ويحمل حجرا ويلقيه على النبي صلى الله عليه وسلم من فوق هذا الحجر فيقتله. فأنبأه الله جل وعلا نبأني العليم الخبير، فقام مسرعا، وكان هذا أول الغدر منهم. ثم جهز لحصارهم وقتالهم، ونشوف ما الذي حدث. الرواية الثانية بتقول ان بعد غزوة بدر الكفار مكة بعثوا لليهود يقول لهم انتوا اهل الحلقة والحصون، يستنفرونهم ويستدرجونهم عشان يصفوا معاهم عشان يقتلوا النبي عليه الصلاة والسلام. ماشي، اهل مكة موتورون بعد غزوة بدر فبيجيشوا، فنشتغل على مين؟ على سكان المدينة من اليهود. فأرسلوا إليهم: أنتم أهل الحلقة وأهل الحصون وأهل القلاع وأهل القوة وأهل العتاد. طيب، أخذوا يستدرجونهم لحرب النبي عليه الصلاة والسلام، فأضمرت بنو النضير الغدر. فماذا فعلوا؟ وهذه الرواية لعلها أوثق من الروايات السابقة. هذه الرواية تقول هم بعثوا للنبي وقالوا له: ابعث لنا 3، يعني ائتنا في 3 من أصحابك ونحن سنخرج إليك 3 من علمائنا، فإنهم آمنوا بك آمنا لك واتبعناك. خليها ديبيت، خليها مناظرة، يعني هنطلع لك 3 من أحبارنا وانت من عندكم 3، وإذا عرفتوا تقنعوهم وآمنوا وسلموا إحنا هنسلم معهم. ثم أخفى 3 في ثيابهم والخناجر عشان يغتالوا بها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين جاءوا معهم لمناظرة أو لحوار أو لدعوة أو لجدال بالتي هي أحسن. فأعلم الله جل وعلا نبيه وبطلت الخطة. والله يعصمك من الناس جل جلاله، والله يعصمك من الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم تهيأ لحربهم ولحصارهم ولإجلائهم من المدينة. المنافقين في المدينة يقولون: اثبتوا، خلفكم رجال، خلفكم رجال. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قاتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون. لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله. ألقى الله في قلوبهم الرعب فخذلهم المنافقون وخذلوهم هم أنفسهم وغلبت عليهم شقوتهم وحقت عليهم كلمة ربك. بعد محمد ابن مسلمة يكلمهم بعد الحصار وأمهلهم 3 أيام يسيبوا المدينة ويخرجوا منها. فأول مجموعة أو الأكبر عدد ذهب إلى أذرعات بالشام، وده أرض المحشر. قوله تعالى: لأول الحشر. كلمة الجلاء الانتقال من أرض إلى أرض، النافي من الأرض، الإخراج من الأرض، وأصبح تطلق حاليا في أدبياتنا المعاصرة في إخراج المستعمر. يقال هذا عيد الجلاء، يعني أنت أخرجت المستعمر من الأرض. يعني أي نعم، هو الذي أخرج الذين، هو سبحانه. ما ظننتم أن يخرجوا، لأن قلاعهم وحصونهم وقوتهم وعتادهم يستبعد المسلمون أن يخرج هؤلاء أو أن يخرج هؤلاء. وهذا تماما كما يقع في أنفسنا عندما نرى السوبر باور ودار الدنيا. ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. من أشد منا قوة؟ أولم يروا أن الله الذي خلقه هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. ما ظننتم أن يخلوا، وظنوا هم بنو أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. وهم أمهلوا وصولحوا إنهم يخرجوا ولهم ما تحمله إبلهم غير السلاح، خذ أي حاجة غير السلاح. فأصبح يلاقي باب كويس يكسر الباب، ياخذ معاه أنقض خشب، سقف حلو كده، يهد السقف ده ينقضه، ياخذ منه فلقة، ياخذ منه قطعة، وهو برضه يخربه عشان اللي جاي من بعده ما ينتفعش بيه. يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. فاعتبروا يا أولي الأبصار. تعجب إن علماء أصول الفقه يأخذون من هذه الآية يذكرونها دليلا على حجية القياس. قضية أخرى، ما يخطر بذهنك أن تكون دليلا في هذا؟ دي قصة قرآنية، حدث من أحداث السيرة، إيش علاقتها بالقياس؟ لا، هي علاقة قوية جدا. فاعتبروا يا أولي الأبصار. القياس معناه إيه؟ إلحاق النظير بالنظير، أن يأخذ الفرع حكم الأصل لاشتراكهما في العلة. فالله جل وعلا يقول يا أولي الأبصار اعتبروا، لا تفعلوا مثل فعل بني النظير لئلا يحل بكم مثل الذي حل به. معنى قياس النظير على النظير، إن مشيت في السكة دي هتنتهي للنهاية دي، فانتبه واعتبر وخد بالك. فاعتبروا يا أولي الأبصار. سبحان الله، مما يذكر في هذا المقام قصة لطيفة ذكرها ابن قتيبة، قصة فيها عبرة وموعظة جميلة. يقول حدثني رجل من أصحاب الأخبار أن المنصور، يقصد الخليفة المنصور، سمر ذات ليلة فذكر خلفاء بني أمية وسيرتهم وأنهم لم يزالوا على استقامة حتى أفضى أمرهم إلى أبنائهم المترفين. تأمل في العبارات والكلمات، أفضى أمرهم إلى أبنائهم المترفين، فكان همهم قصد الشهوات وإيثار الملذات والدخول في معاصي الله عز وجل جل ومساخته، جهلا منهم باستدراج الله وأمنا لهم من مكره، فسلبهم الله الملك والعز ونقل عنهم النعمة. أحد جلسائي اسمه صالح بن علي فقال يا أمير المؤمنين، إن عبيد الله ابن مروان لما دخل أرض النوبة هاربا، هذا كان من رجالات بني أمية، وبعد أن زلت الدولة وسقطت هرب زي ما بتهرب أي ناس إذا تقضى الدولة وجاء دولة أخرى، دخل أرض النوبة هاربا في من اتبعه، وسأل ملك النوبة عنهم وقد أخبر فجاءهم وكلمهم كلاما عجيبا لا أحفظه، فإن رأى أمير المؤمنين أن يدعو به من الحبس ويسأله عن ذلك. ما يريد سمر، خلينا نجيبون دردش ما حصلش حاجة. فأمر به من الحبس فأحضر وسأله عن القصة، إيش حق قصتك في أرض النوبة ومع ملك النوبة؟ فقال يا أمير المؤمنين، لقد قدمت أرض النوبة وفي نهاية حكم بني أمية هرب من استطاع منهم الهروب لأنه قد قتل منهم الكثير والبحث عن البقية جاري، اللي قتل قتل والباقي مطلوب. نعم، فهرب هذا إلى بلاد النوبة فقال هربت بأثاث سلم لي، أني شويتي عفش يعني أخذته معي، فافترشته بها وأقمت ثلاثا، فأخبر ملك النوبة عن أمري فجاءنا، ودخل علي رجل طوال ما شاء الله يعني طويل حسن الوجه، فقعد على الأرض ولم يقرب الثياب، أنفرش بساط، فقعد على الأرض ولم. فقلت له ما يمنعك أن تقعد على ثيابنا؟ فقال إني ملك وحق لكل ملك أن يتواضع لعظمة الله إذ رفعه، وحق على كل ملك أن يتواضع لعظمة الله إذ رفع. ثم أقبل عليه فقال لما تشربون الخمور وهي محرمة عليكم في كتابكم؟ فقلت له اجترأ على ذلك إذ طرأ على ذلك عبيدنا وسفهاؤنا. إذ طرأ على ذلك مين؟ عبيدنا وسفهاؤنا. فقال: نعم، فلما تطؤون الزرع بدوابكم والفساد محرم عليكم في كتابكم؟ فقلت: يفعل ذلك جهالنا. فقال: فلما تلبسون الحرير والديباج وتستعملون الذهب وهو محرم عليكم؟ فقلت: زال عنا الملك وقل أنصارنا، فاستنصرنا بقوم من العجم دخلوا ديننا فلبسوا ذلك على كره منا. يعني المسلمين الجدد، وإحنا أصلا ما فيش قوة وما فيش حيل يعني، فلبسوا ذلك على كره منا. فأفرق مليا وجعل يقلب يده وينكت في الأرض ويقول: عبيدنا أتباعنا أعاجم دخلوا في ديننا، كرر الأعذار لهم اعتذروا بها. نعم. ثم رفع رأسه إلي فقال: ليس ذلك كما ذكرت، بل أنتم قوم استحللتم ما حرم عليكم وركبتم ما نهيتم عنه وظلمتم فيما ملكتم، فسلبكم الله تعالى العز وألبسكم الذل بذنوبكم، ولله تعالى فيكم نعمة لم تبلغ نهايتها بعد. ده لسه اللي جاي كتير. ولله فيكم نعمة لم تبلغ نهايتها بعد، وأخاف أن يحل العذاب عليكم وأنتم ببلدي فيصيبني معكم، وإنما الضيافة ثلاث، فتزودوا ما احتجتم إليه وارحلوا عن بلادي. لكم ثلاثة أيام ضيافة، أهلا وسهلا، واللي عايزين خدوه لكن سيبوا البلد وامشوا. أخشى أن ينزل عليكم العذاب وأنتم ببلدي فيصيبني معكم، ففعلت ذلك. فارقت بعد ثلاثة أيام، فتعجب المنصور وأطرق. فاعتبروا يا أولي الأبصار، لا تسلكوا مسلكهم فيحل بكم نفس العقوبة، وقد خلت من قبلهم المثلات، وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. فاعتبروا يا، ولولا أن كتب الله عليهم جل لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار. لولا أن الله قد سبق في علمي أن ينفوا من هذه الأرض، قلنا منهم من ذهب إلى أذرعات الشام ومنهم من لحق بخيبر، والله جل وعلا قد سبق في علمه أن يعذبهم مرتين، ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا بالقتل والسبي، لو لم يجلوا ويخرجوا من المدينة لحل بهم عذاب آخر من عذاب الله كالقتل والسبي، ولهم في الآخرة عذاب النار. لماذا؟ ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. ومن يشاق الله، يشاقق دي بتاعت الأنفال، ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. تسمع كلمة يشاقق، يعني ايه معنى يشاقق؟ يعاند يخالف، أن يكون في الشق والله ورسوله في الشق المقابل، نوع من أنواع المنافرة والمخالفة والمنابذة، زي أيضا المحاددة، أن يكون في حد والله ورسوله في الحد المقابل. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. ثم قال: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. اللينة إما أنها النخلة أو يطلق على أنواع التمر غير العجوان، لها في اللغة هذان المعنيان، إما تطلق على النخل كل أنواع النخل أو على أنواع من التمور، وقالوا أنواع التمور غير العجوة اسمها لينة أو اسمها لين. ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. النبي صلى الله عليه وسلم لما حصرهم أمر بقطع نخيلهم إهانة لهم وإرهابا وإرعابا لقلوب، لأن يتوسع أثناء القتال ما لا يتوسع في غيره. إذا وضعت الحرب أوزارها تلك قضية، أما أثناء القتال كل ما يمكن أن تضيق به على عدوك وأن تجعله يلقى الروع في قلبه ويلقي السلم ويستسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بقطع نخيلهم إهانة لهم وإرهابا وإرعابا لقلوبهم. فبعث بنو قريظة والدته قالت يا محمد أنت تنهى عن الفساد وأنت تقطع النخل، بعض يعني بعض المسلمين بدأ فعلا يقطع نخيل القوم، ثم النبي صلى الله عليه وسلم أوقفهم بعد فترة. الرسالة وصلت، الجول تحقق يعني. فمش عارفين احنا لما توقفنا بعد أن جاء أمر النبي لنا بالتوقف، ولا كان هذا من قبل ولا من بعد، حاسس نوع من أنواع الجدل يعني. فأنزل الله تعالى هذه الآية تصديقا لمن امتنع عن مواصلة القطع وعذرا لمن قطع. ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله، إذنه الكوني وإذنه الشرعي، أذن لكم من خلال نبيه وسبق ذلك في علمه وقدره، وليخزي الفاسقين إخزاء لهم وتبكيتا لهم وقهرا لهم. ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. كلمة إذن تأتي بمعنى الإذن الشرعي، أن الله يأذن في هذا أي يحله ويبيحه، أو يأذن في هذا أي يسبق به قضاؤه وقدره جل جلاله. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يبقى يروي جابر فيقول رخص لهم في قطع النخل ثم شدد عليهم، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله هل علينا إثم فيما قطعنا أو علينا وزر فيما تركنا؟ أنت يعني أمرتنا ثم نهيتنا. فأنزل الله عز وجل هذه الآية عذرا لمن فعل ورفعا للإثم عنه، رفع الإثم عن الفريقين وعذر هؤلاء وعذر أولئك. ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. ثم جاء قوله تعالى وما أفاء الله على رسوله منهم، لما طلعوا وخذوا اللي خذوه معاهم في غنائم كثيرة موجودة، لكن هل الغنائم هل المسلمون خاضوا من أجلها معركة؟ لا. رفعوا سيفا؟ لا. حركوا جيوشا؟ لا. فهذا حكم يسمى بالفيء. الفيء غير الغنيمة، فيء كل مال أخذ من الكفار من غير قتال ومن غير إيجاف خيل ولا ركاب. الغنيمة لها حكمها والفيء له حكمه. يعني الغنيمة نعم تخمس، أربع أخماسها للمقاتلين والخمس في المصالح العامة. واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان. الفيء الله جل وعلا جعلها النبي صلى الله عليه وسلم يضعها في نظره حيث يشاء، فكان يحبس الأهل قوت سنة ويضع الباقي في المصالح. نعم. لم يستأثر دونهم بشيء صلوات ربي وسلامه عليه، فقط حبس الأهل قوت سنة. وأخذ بعض العلم من هذا أنك لما تدي زكوات للفقراء ممكن تدي الفقير ما يكفيه لمدة السنة، عشان لما تخلص السنة دي يأتي معاد الزكاة السنة الجاية وفي مصدر متجدد بالنسبة له بهذه الصورة. وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم يعني عندما مات نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه صدقة. ولهذا عندما جاءت فاطمة ويعني وجاء علي وقالوا أين ميراثنا من أرض خيبر ومن أرض بني النضير ومن أرض فدك وكذا وكذا، قال لهم أنشدكم الله، هل تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة؟ فلما أكثروا علي قال لعلي أسلمها لك على أن تفعل فيها ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. المسلم أنقل ولايتها مني إليك، لكن تخذها على الشرط أن تفعل فيها ما فعل فيها النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ليس ميراث، كأني أنا تنازلت عن جزء من الولاية العامة نقلتها إليك لتفعل فيها ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا المال. لا أملكها لك، لا تصبح ميراثا ولا تركة، كأني وليتك أمرها لتفعل فيها ما كان يفعله فيها النبي صلى الله عليه وسلم في حياته. يبقى وما أفاء الله على رسول فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، أي لم تقاتلوا عليه لا على خيل ولا على إبل، ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. وليس هذه قاعدة بفيء بن النضير فقط، بل قاعدة عامة، ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى أرض بني النضير أو غيرهم فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء. شلمان ما يفضلش فقط محبوس في دائرة مغلقة محدودة فيمنع من التداول العام، فجعله وقفا في المصالح العامة لجماعة المسلمين. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. في حديث النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوشم والنمص والتفلج للحسن، جاءت امرأة إلى ابن مسعود فقالت بلغني أنك تنهى عن الواشمة والواصلة، هل هذا شيء وجدته في كتاب الله؟ فين في القرآن النهي عن الوصل؟ فين في القرآن النهي عن يقولك الآن فين في القرآن النهي عن اللي عن أمر بالرجم؟ فين في القرآن كذا؟ أين في القرآن ذلك؟ فقال لها بل شيء وجدته في كتاب الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت والله لقد تصفحت ما بين دفتي المصحف فما وجدت فيه هذا الذي تقول. نعم قال فما وجدت، نعم قالت وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. يبقى هو قال لها مش انت لقيتي في القرآن هذه الآية؟ قالت بلى. قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أو ينهى عن الواصلة والواشمة والنامصة. فقالت له إيه؟ اسمع بقى الحتة اللي جاي دي. فقالت له لعله في بعض أهلك. انت بتقول لي كده؟ طب نسوان الجوة عاملين الحكاية دي. لعله في بعض أهلك. قال فادخلي فانظري. فدخلت فنظرت ثم خرجت فقالت ما رأيت بأسا. قال لها أما لقد حفظت وصية العبد الصالح وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. أو قالها أما حفظت وصية العبد الصالح شعيب عندما قالوا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. الحديث ده مروي برواية أخرى عن علقمة عن عبد الله بن مسعود قال: لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات لحسن المغيرات خلق الله عز وجل. نعم. قال: فبلغ امرأة من بني أسد في البيت، قالوا لها أم يعقوب، فجاءت لي فقالت: لقد بلغني أنك قلت كيت وكيت. فقال: ما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي كتاب الله تعالى. قالت: إني لأقرأ ما بين لوحتيه فما وجدته. فقال: إن كنت قرأتيه فقد وجدتيه، أما قرأت قول الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه. قالت: إني لا أظن أن أهلك يفعلونه. فقال: اذهبي فانظري. فذهبت فلم تر من حاجتها شيئا، فجاءت فقالت: ما رأيت شيئا. فقال: لو كان كذا لم يجامعنا، يعني لا يجمعنا وإياهم سقف، لو حدث ما تقولينه وكان حقا هذا قد وقع بالفعل فلا يجتمعنا بي ولا يجتمع معهن تحت سقف واحد، يعني لا آوي من خالف عن أمر الله عز وجل. ثم قال تعالى: للفقراء المهاجرين. الفيء هذا اللي رصد من المصالح العامة اللي لم يوزع على الجيش، للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم ولا شيء أمر بعد القتل من الإخراج من الديار. ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. بين تركوا كل شيء وراءهم لله عز وجل وخرجوا. عارفين صهيب يقولوا: انت جبنا صعلوك وعملت بزنس واشتغلت وجمعت وجمعت اموال، عايز تطلع تطلع زي ما انت زي ما جيت، نصادر كل ممتلكاتك. وخرج لهم عن كل شيء، استقبله النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ربح البيع ربح البيع ربح البيع. ثم قال: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم. الأنصار سكنوا المدينة قبل المهاجرين وتبوأوا الإيمان لأن الأنصار سبقوا في الإيمان كثيرا من المهاجرين، لأن جاءوا مؤمنين من بعد يحبون من هاجر إليهم. مسألة مهمة جدا، البعد النفسي في استقبال اللاجئ واستقبال المهاجر والطريد والشريد، مش فقط تشاركه مشاركة مادية، المواساة النفسية، الدعم المعنوي، يحبون من هاجر إليهم. ده بنشوف الإعلام حاليا بيشحن شحن سلبي ضد أمواج المهاجرين المشردين المساكين الذين لا حول لهم ولا قوة. ألا تكفيهم بلية ومصيبة لم أخرجوا من ديارهم وأموالهم بغير حق؟ يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا. سلامة النفوس والصدور من الغل والحقد والأثرة والأنانية، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. الإيثار أن تبذل الشيء ما حاجتك لي، الكرم أن تبذل الفضل، أما أن تبذل الشيء ما حاجتك إليه أو حاجة ولدك إليه حاجة زوجك إليه، دي مرتبة أعلى من الكرم بمفهومه العام. ولو كان بهم خصاصة حاجة وفقر، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ثم قال: والذين جاءوا من بعدهم، يعدان الجيل الموجود ولمن جاء من بعد لأموال في بيت المال للجيل الحاضر وللأجيال القادمة في المصالح العامة لجماعة المسلمين والذين جاءوا بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. واستدل بعض أهل العلم أن كل من كان في قلبه غل تجاه أصحاب محمد ليس له من بيت المال نصيب، لأن الله جل وعلا قال أو من الفيء نصيب، لأن الله قال تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. وخير من مشى على الأرض بعد النبيين والمرسلين أصحاب محمد، ولو أنفق أحدكم ملء أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. الله الله في أصحابي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، ربنا إنك رؤوف رحيم. نكتفي بهذا القدر في منتصف السورة الأسبوع القادم إن شاء الله إذا أحيانا الله أحياكم، نستكمل هذه السورة بإذن الله. وحتى نلتقي أستودعكم الله تعالى، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إخواني قبل أن تفارقوا قبل أن تغادروا أفتوني في أمري، الجمعة الثلاثاء القادم بعد العشاء ولا بعد المغرب، ولا تصطلحوا وتأتمروا منكم وتبعتوني رسالة؟ ماذا تريدون يا أحبابي؟ طب خليني أسأل اللي عايز بعد العشاء يرفع إيده. بعد العشاء، بعد العشاء، العشاء الساعة 9. الخوف برضو تنوير بعد المغرب ده ممكن ما يكونش حد موجود، أي ألاقي نفسي بكلم نفسي فلم هدومي وامشي والدرس يفشل. ها بعد المغرب ولا بعد العشاء؟ بعد العشاء كم واحد؟ بعد العشاء كم واحد؟ أنا مش شايف كده أيد كتير. أربعة، واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة. عشرة؟ طب العشرة أكثرية دول ولا مش أكثرية؟ طب والله يا أحبابي ارفعوا الهم، أصلا خايف إن بعد المغرب لنا تجربة ما حدش بيجي بعد المغرب. بعد العشاء وبعد في رمضان يحلها ربنا عز وجل. خلاص طب يبلغ الشاهد الغائب، هنستمر بعد العشاء إن شاء الله. بارك الله فيك، جزاك الله خير. تنساش القهوة تبعك؟ ها؟